يوسف بوضع الصواع في رحل أخيه، وضع الصواع في رحل أخيه وقال أيتها العير إنكم لسارقون، ثم بدأ يفتش وبدأ بأوعيتهم قبل أخيه لئلا يظن أنه هو الذي وضعه. هذه حيلة، لكنها حيلة مباحة، حيلة مباحة لا بأس بها. نعم. ومثله الحيل التي إيش؟ ومثله الحيل التي، الحيل التي نعم إيش؟ وش الأشكال؟ يتسلم عندي ها؟ عندي يتسلم بها النفس أو النفوس التي تسلم عندهم لتسلم، تسلم عندهم لتسلم ها؟ لا ها؟ يتسلم بدون لا صحيح. لا عندنا يتسلم بها. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها. ومن فروعها أن الله قال فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله قال إن الله خذوا واضح يعني لا تحتاج شرح، كلكم تقرؤون. نعم. ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه ولي. نعم. وولي عليه من وديعة. نعم. من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونضارة وقت. زمنا لا ما عليه زمنا زمنا لا لا ما نعم. وولاية مال يتيم ونضارة وقف ووكيل ووصي ونحوها، فكلها يجب حفظها في حرز مثلها لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح. ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. قول المؤلف رحمه الله الأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد، هذه من الأمانات وليست هي الأمانات كلها، لأن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق أو وصية أو غير ذلك. ومنها تحميل السلام، إذا قال لك شخص سلم لي على فلان وقلت نعم والتزمت به فإن عليك الأمانة، فإنه عليك أمانة. إذا حدثك بحديث وقال بيني وبينك فهذا أمانة. إذن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق فإنه داخل في الآية الكريمة. أما بالنسبة للمال، فالمال الذي يعتبر أمانة، فالمال الذي يعتبر قابضه أمينا كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمانة. كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمانة. قولوا لي الإذن من الشارع مثل إيش؟ كولي اليتيم، ولي اليتيم مال اليتيم بيده حصل بإذن من الشارع، بإذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر، هؤلاء ثلاثة، الوكيل في الحياة، الوصي بعد الموت، الناظر على الوقف في الحياة أو بعد الموت، بعد الموت. فمثلا إذا قلت لفلان خذ هذا بيعه، أخذه، ماذا نسميه؟ نسميه وكيل. وإذا أوصى شخص بشيء من ماله يصرف في أعمال الخير بعد موته فأخذه الموصى إليه سمي وصيا. وإذا أوقف الإنسان شيئا وقال يا فلان أنت الناظر عليه فإنه يسمى ناظرا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، كثير من الناس يغلب عليهم مع حسن الخلق الجهل. نعم. واحد منهم إذا رأى مثلا رجلا طلق زوجته وتحسر عليها طلاقا باركا ذهب وتزوجها ونيته أن يحللها للأول. نعم. أنا علم منكم بتحليل ذلك، فإذا علم الزوج بعد زوج الأول يعني كانت أن يتزوجها، ظن منه أن هذا تزوجها لغرض له فيها، فهل عليه هل يعتبر زواجه قابل؟ الأول ولا المحلل؟ المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج الأول ولا الزوجة أنه إنما فعل ذلك لأجل أي نعم الاعتبار بنية الزوج، الزوج الثاني سواء علم الزوج الأول أو المرأة أو لم يعلمها. المحلل. إذا علم أنه تزوجها بالتحليل حرم عليه ما التزوج. طيب كان قد تزوج. يفسخ بينهما، يفسخ العقد. نعم. في سؤال عبد الله. نعم. إيش؟ ها؟ ما اتضح؟ طيب. استدان فقير من شخص. دينا إلى سنة حلت السنة، فقال الدائن للمدين إما أن اقضي الدين، قال اقضي الدين، قال ما عندي، قال تدين مني أبيع عليك هذه السيارة تساوي 50-60. فيشتريها المدين ثم يبيعها 50 ثم يعود إلى الدائن ويعطيه 50. فإذا حلت السنة الثانية فعل مثل هذا فصار يقلب عليه الدين. ها؟ لا، إذا عادها صارت عينة، لكن إذا باعها على غيره صار قلب. كيف الفائدة؟ الفائدة أنه ربح. باعها ب60 وهي 59، ربح ولا ما ربح؟ أسألك وش ربح؟ نعم يا عبد الله عوض. قتل مثلا يعني مورد مثلا شبهم، هل يلحق ب يعني ب يلحق بالخطأ؟ الخطأ. نعم. يرثني. على قول الراجح. نعم. يرث. ها؟ الدية. الدية لا يرث منها. لا يرث منها. لأن الدية واجبة عليه. فلا يرث. نعم. أنت. بلاد المسلمين يحلون الربا. إيش؟ بلاد الكفر. ارفع صوتك. بعض الفقهاء أجاز الربا في داب الحرب لأنهم حربيون ومالهم حلال، والصحيح أنه لا يجوز، لأن مجرد العقد بينك وبين الكافر ولو حربيا يعني العهد والأمان، وقد أمر الله تعالى بالإيفاء بالعهود والعقود. نعم. نأخذ الأشار. طيب. هذا غلط، لأن الإنسان إذا سلم على الرسول في مكانه حملته الملائكة. ولا أعلم أن السلف الصالح كان يوصي بعضهم بعضا في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الأذان الأول من الجمعة من الذي ينتهي العيد ونحن نصليها شرعة ما الله عز وجل. نعم. من الأذان انتهى لا يؤذن. قول غلط. نحن نفعله إحياء للسنة. ولو كان هذا التعليل صحيحا لقلنا إذن لا يؤذن في البلد إلا واحد، لأن مكبر الصوت يسمعه كل أهل البلد. فنحن نثبته اتباعا لهذه السنة. نعم. قول يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام إنكم لسارقون، مع أنه ما بشر السارقة وهو الذي وضعه. التوية. نعم. هذا من باب التوية. ثم أن الذي أذن مؤذن ليس هو يوسف، الذي أذن غير يوسف. فيجوز أن هذا جاهل أو ما أشبه ذلك، فإما أن يكون باب التورية وإما أن يكون جاهل. ثم إنه أيضا ربما يكون إنكم لسارقون باعتبار الواقع، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام ما علم هذا المنادي أنه وضعها في رحل أخيه، فلا إشكال فيه. إذا كان المؤذن غير يوسف ما في إشكال. نعم. إيش؟ نعم. إنهم يكيدون كيدا. نعم. على الإطلاق لا، لكن كيد الله للإنسان هذا مدح. نعم. نعم. ما لم تخالف السنة النبوية. كيف إيش؟ لكن الرسول شرع قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. ايش؟ اي نعم. الزمن ينبغي ان يقال انه ان يكون بينهما فرق بحيث يتهيأ الناس للصلاة بالاغتسال واللباس الجميل من الثياب والتطيب، وهذا يكون بين الساعة وخمسين دقيقة. نعم. نحن نرى أن التأمين من الميسر وأنه محرم، وقد قرنه الله عز وجل بشرب الخمر وعبادة الأصنام والأزلام، فهو محرم. لكن الناس نسأل الله العافية كالإبل، إذا نفرت واحدة نفر الجميع، وإن استقرت استقر الجميع. نعم. ولا يمكن أن يجعل فرقا بين الأذان الأول والثاني هو أذان المسجد، هل السنة أن يؤذن أذان واحد أو أذان أذانين؟ هذا ليس باختيارك ولا باختيار أحد. إذا كان إمام، حتى الإمام في الجمعة في مثل هذا المسجد الذي تشير إليه ما يستطيع أن يقول قدم أو أخر. إذا كان يستطيع يقول قدم، قدم الأذان. لا يستطيع أن يقدم الأذان، لكن يستطيع أن يقول أذن أذان واحدا. نعم. واحدا. نعم. لكن لو قدم الأذان سيكون إشارة بالنسبة للأذان. إذا كان يستطيع أن يلغي هذا الأذان فحسن، يلغى. يكون أذان واحد. نعم. انت وقت الأسئلة الآن درس. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم. طيب في ظن ما الفرع السابق كذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح. الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح يعني كرجل أعطاك شاة له قال هذه عندك أمان يجب عليك أن تنفق عليها إذا كانت ذات روح. يجب عليك أن تحفظها عن البرد في أيام الشتاء وعن الشمس والحر في أيام الطيف. فإذا قال إذا أنفقت عليها فإن النفقة تستوعب قيمتها وزيادة. فالجواب إن كان قد أذن لك وقال إن رأيت أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها فبيعها. فهنا إذا رأى أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها وجب عليه أن يبيعها. وإن قال له أنفق عليها ولو زادت قيمة الإنفاق عليها على قيمتها وجب عليه أن يبقيها ولو زادت قيمة الإنفاق عليها على قيمتها لأنها قد تكون غالية عند صاحبها ولا يهمه أن ينفق عليها كثيرا. وإن لم يقل هذا ولا هذا فيجب أن ينظر إلى الأصلح. فعندنا الآن عندنا ظاهر وهو قوله خذ هذا. فإن ظاهر إيداعه إياها أن ينفق عليه. ولو كان يريد أن يبيعها لقال له فإن زادت قيمة الإنفاق عليها فبيعها. ولما لم يقل ذلك قلنا الأصل أن هذه ملك لصاحبها ولا يجوز لك أن تتصرف في ملكه إلا بإذنه. هنا طيب عدم التفريط والتعدي ما الفرق بين التفريط والتعدي؟ التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. فمن لم يحفظها عن البرد ماذا نقول له؟ مفرط. ومن حملها أكثر مما تحمل فهو متعدي. نعم. هذا الأصل أن الله حرم ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. كما أن من فروعها رحمه الله إذا كان فيها أهل مفهوم إذا لم يكن أهلا فلا حرج أن تطلب الوظيفة. لو كان الرئيس أو المدير على هذا العمل غير أهل غير كفر خائن لا يقوم بالواجب ويعطي العمال الذين عنده يعطيهم ما لا يستحقون إما أن يكتب لهم عمل خارج دوام وهم لا يعملون أو ما أشبه ذلك فهنا له أن يطلب الوظيفة لأنه بطلبه هذا محسن إلى من؟ إلى الدولة أو إلى الموظف؟ لا لهما جميعا. أما الدولة فظاهر وأما هذا الموظف فلأنه منعه من الظلم لأن هذا الموظف كل ساعة تمر به فهو آثم. فإذا طلب وظيفته وعين فيها منعه من الإثم. وهذا قيد الذي قاله شيخنا قيد جيد جدا أنه إذا كان أهلا إذا كان فيها كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها. كل ما يوجب العداوة والبغضة بين المسلمين فإنه حرام، هذه قاعدة عامة شاملة، سواء في البيع، في النكاح، في الولايات، في أي شيء. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إيش؟ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وقول في الخمر والميسر هذا على سبيل المثال، لأن سياق الآية فيه، لكنها عامة. كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه من إيش؟ من أوامر الشيطان وهو حرام. نعم. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فعقده لا يأتي بخير بخير وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. الآن النذر وسيلة للوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب، والنذر نذر الطاعة مكروه بدلالة القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، وهذا بمعنى النذر، يعني حلفوا أيمانا مغلظة أنك لو أمرتهم لخرج. قال الله تعالى: قل لا تقسموا، طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة، وهي الطاعة بدون إقسام، الطاعة بدون نذر. أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من البخيل. لا يرد قضاء، يعني بعض الناس ينذر لمريض إن شفاه الله، هذا النذر هل هو الذي يجلب له الصحة أو الشفاء؟ أجيب: لا، النذر لا يرد قضاء، فلا يجلب مفقودا ولا يعدم موجودا، لكنه يستخرج به من البخيل. فالنذر مكروه والوفاء به واجب إذا كان طاعة. وأما قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار: يوفون بالنذر، فهذا لا يدل على أن النذر محمود، وإنما يدل على أن الوفاء به محمود. ثم إن المراد بالنذر في الآية الكريمة الطاعات الواجبات، بدليل قوله تعالى في أهل الحج: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. والحاج ما نذر، لكن كل وفاء بواجب فإنه وفاء بنذر، لأن شروع الإنسان في الواجب كأنه نذره على نفسه. وما أكثر الذين يندمون إذا نذروا ويذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا وأنى لهم ذلك. نعم. ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. هذا أصل عظيم جميع رخص الشرع، جميع رخص الشريعة تحقيقاتها وتخفيفاتها. نعم اي وش اللي عندك؟ تحقيقاتها لا غلط. هذا أصل عظيم جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا. والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، وهي جزء يسير جدا في العام مرة. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام، والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسباب تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين. وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما. وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات. يقادر؟ نعم، يعني لا يقدر. وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود. ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان. والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وطهارة أفواه الصبيان. عن الدم اليسير النجس، يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين، فإنه لا يرفع عن يسيره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه، وتنضحه بالماء، وأطلق فيشمل اليسير والكثير. أما بقية الدماء فهذه يعني وأقصد ذلك دم الإنسان، فأكثر العلماء على أنه نجس كالذي يخرج من الأنف أو من السن أو من العرق، أكثر العلماء على أنه نجس. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بنجس، ومن تأمل النصوص تبين له أنه ليس بنجس، لكن على القول بنجاسة جعفى عن يسير. فما هو حد اليسير؟ حد اليسير هو ما صغر في عين الإنسان ورأى أنه يسير، هكذا قال بعض العلماء، فهو معتبر في كل إنسان بحسبه. لكن هذا ليس بمنضبط، لأن الموسوس اليسير عنده إيش؟ كثير، والمتهاون الكثير عنده يسير. وقال بعض العلماء بل يرجع في هذا إلى أوساط الناس وعامتهم، فإن كان يسيرا في عرف الناس فهو يسير، وإن كان كثيرا فهو كثير. هذا متى؟ إذا قلنا إنه نجس. أما إذا قلنا إنه ليس بنجس لأن الأصل الطهارة والمؤمن لا ينجس، وإذا كان العضو إذا قطع من الإنسان مع ما ترسب فيه من الدم فهو طاهر، فطهارة الدم من باب أول. ثم إن الدماء تصيب الناس في حربهم وفي سلمهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر بغسل هذه الدماء. فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانت تغسل الدمع وجهه؟ قلنا بلى. لكن هل هذا يدل على النجاسة؟ لا يدل على النجاسة، أولا لأنه مجرد فعل من صحابي، لكن الرسول أقره صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنها تغسلها وجهه ليزول تلوث الوجه بالدم، من قال إنها تغسله من أجل النجاسة؟ فلهذا نرى أن القول الراجح أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبول أو الدبول، كما أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين ولو كثر لا ينقض الوضوء. يعني لو أصاب الإنسان رعاف كثير فإن وضوءه باقي ولا ينتقض، أو جرح الإنسان بزجاجة أو حديدة أو مسمار أو ما أشبه ذلك وخرج منه دم كثير فإن وضوءه باق لا ينتقض، لأن الأصل عدم النقض إلا بدليل. لكن لو توضأ الإنسان من أجل أن يعيد نشاطه وقوته فهذا لا بأس به، نرجع أن لا يكون به بأس. أما أن نقول أن وضوءه قد انتقض بلا دليل فلا. وقولها الدم يصير نجس، هل في الحيوان غير الآدم دم طاهر؟ نعم، هو الذي يبقى بعد الذبح، الذي يبقى بعد الذبح ولو كان كثيرا طاهر، حتى لو طبخ الإنسان اللحم وظهر أثر الحمرة في المرق فإنه طاهر. كل دم يبقى بعد الذكاة الشرعية فهو طاهر. نعم انتهى الوقت. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة: القافل في أثناء القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. قال ومن فروعها الاكتفاء بالعفو. نعم. ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مشقة التحرز منها. وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعمله ويشق عليه التحرز من بوله إذا بال وأصابه منه رشاش فإنه يعفى عن يسيره. هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الراجح خلاف ذلك، وأن النجس لا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا أصابها دم الحيض أن تحته وتقرصه وتنضحه بالماء، وهذا يشمل القليل والكثير، مع أن المرأة الحائض يشق عليها التحرز من الحيض لا سيما في الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء إلا ثياب قليلة. نعم. والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه الاستجمار الشرعي يعني بالأحجار وشبهها عن الاستنجاء يعني بالماء. هذا لا شك أنه من داخل في هذه القاعدة، المشقة تجب التيسير، لأن البول والغائط يقف مع الإنسان، ولو ألزم بأن يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشقة. لكن على كل حال فيه شروط معروفة في الفقه لا نحب أن نطيل فيها، لأننا لو أطلنا في شرح هذه الجزئيات ما أكملنا هذه الرسالة إلا بعد سنة. نعم. وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دون. هذه فيها نظر، طهارة أفواه الصبيان، لأن العلة ليست إلى مشقة، بدليل أن الكبار أفواههم طاهرة، لكن العلة أن الآدمي طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. نعم. وكذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن ذلك الهر وما دونها في الخلقة، هكذا علق الشيخ رحمه الله الحكم بالجسم، الهرة وما دونها بالخلقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بما شقت التحرز منها حيث قال إنها من الطوافين. وبناء على ذلك نقول الحمار سؤره طاهر كالهرة، مع أنه أكبر منها بكثير. لماذا؟ لما شق التحرز منه، لأنها داخل في التعليل النبوي إنها من الطوافين عليكم. وهذا القول هو الراجح، أن العلة ليست هي الخلقة وكبر الجسم وصغر الجسم، بل العلة إيش؟ مشقة التحرز منها. ولهذا قلنا بطهارة البغل وطهارة الحمار لمشقة التحرز منهما. نعم. ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. نعم، هذا أيضا من داخل القاعدة، الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكتفى في النضح ببوله خاصة، لأن البول يأتي بدون تهيؤ، يبول الصبي أي ساعة يأتي البول. والبول أيضا من الذكر ينتشر، لأنه يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعفي عنه. وقولها الغلام الصغير احترازا من الجارية الصغيرة، فالجارية بولها كبول الكبيرة لا يطهر بالنظر، وقولها الذي لم يأكل الطعام احترازا من الذي يأكل الطعام، فإنه وإن كان صغيرا إذا كان يتغذى بالطعام فإنه يغسل بوله غسلا. والفرق بين الغسل والنظر لا بد أن نعرف ما الفرق. الغسل لا بد من عصر ودزك، وأما النظر فيكفي أن تصب على محل النجاسة ماء يغمرها فقط فهو أخف. وقوله وقيئه، هذا مبني على أن القيء نجس، ولكن لم يتبين لي حتى الآن أن القيء نجس لا من الكبير ولا من الصغير، مع أن القيء يكثر في الناس، ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه. والأصل الأصل الطهارة، ولذلك من اطلع على دليل يدل على نجاسة القيء فعليه اتباع الدليل، وعليه أيضا أن يسعفنا به، وإلا فالأصل الطهارة. نعم. ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. الأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. هذه قاعدة مهمة جدا دل عليها قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة والحل. أما الحل فظاهر، وأما الطهارة فلا يمكن أن يبيح الله للعباد ما هو نجس. وعلى هذا فيستدل بهذه الآية على إيش؟ أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل. نعم. ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. نعم، هذه أيضا من القواعد الداخلة تحت القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير، وذلك أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبت الظن في هذه الأشياء في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس. فإذا طهرت ثوبا وغلب على ظنك أنه طهر فقد طهر. إذا استنجيت وغلب على ظنك أنه طهر المحل فقد طهر. إذا توضأت وغلب على ظنك أنك أسبغت فقد أسبغت. كذلك دخول الوقت يكتفى فيه بغلبة الظن في الصلاة وفي الفطر. فما لو أن الإنسان غلب على ظنه أن الوقت دخل وصلى ولم يعلم بعد أنه قبل الوقت فصلاته إيش صحيحة، لكن لو تبين بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت فصلاته الأولى نفل ويجب عليه أن يصلي الفريضة. كذلك في الفطر إذا كان صائما وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم أكل ولم يتبين له أنها لم تغرب فصيامه صحيح. فإن تبين أنها لم تغرب فالقول الراجح أن صيامه صحيح أيضا، لأن فطره ليس ترك واجب ولكنه فعل محظور، وفعل محظور يعفى فيه عن الجهل يعفى عنه بالجهل والنسيان كما مرت علينا هذه القاعدة. نعم. ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، هذا المتمتع والقارن الفرق بينهما أن المتمتع إذا أتى بالعمرة حل من إحرامه، والقارن لا يحل إلا يوم العيد. ولهذا عمل القارن والمفرد سواء، ووجوب الدم على القارن والمتمتع سواء أيضا. وهذه المسألة فيها إجماع وفيها جمهور. أما الإجماع فهو أن المتمتع عليه الهدي، لأنه بالنص الصريح، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأما القارن فأكثر العلماء على ذلك أنه كالمتمتع، بناء على أنه أسقط النسكين في سفر واحد. لكن على القول الأول، على قول غير الجمهور، أن المتمتع هو الذي يلزمه الهدي، يقولون لأن الهدي في مقابل التمتع بما أحل الله له من العمرة إلى الحج، لا أنه سقوط السفر. وهذا لا شك أنه ظاهر القرآن، لكن مخالف للجمهور الإنسان يتوقف فيها. نعم. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا، وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. إباحة المحرمات للمضطر داخلة في هذا الأصل، المشقة تجلب التيسير، وإباحة المحرمات للمضطر في القرآن الكريم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن قال قائل لو اضطر الإنسان المريض إلى شرب دواء محرم هل يجوز أو لا؟ الجواب لا يجوز. أولا لأنه لا ضرورة للدواء، فكم من مريض شفاه الله بإيش؟ بدون دواء. ثانيا أن الضرورة لو سلمنا أن هناك ضرورة لا تندفع بالدواء. كم من إنسان تناول كل ما قيل من دواء لهذا المرض ولكنه لم يشف، إذا فلا ضرورة. ثم نقول لا يمكن أن يكون فيما حرم الله تعالى علينا شفاء، لأنه لو كان فيه خير ما حرمه الله علينا. إذن لا يجوز التداوي بالمحرم مطلقا. استثنى العلماء من هذا مسألة نادرة الوقوع، وهي لو غص الإنسان بلقمة لحمة أو لف خبزة كبيرة وغص وليس عنده إلا كاس من الخمر، فله إيش؟ أن يشرب لدفع الغصة فقط ثم يمسك، لأن هنا فيه ضرورة لشرب السائل، وفيه أيضا انتفاع الضرورة بشربه، لأن هذا السائل الذي هو الخمر يجب على اللقمة التي غص بها. أما العرايا فنسأل الأخ عنها، ما هي العرايا؟ العرايا بارك الله فيه، لا يباع التمر بالرطب، التمر لا يباع بالرطب لتعدد التساوي بينهما، لكن إذا احتاج الفقير الذي ليس عنده نقد إلى الرطب وليس عنده إلا تمر، ويأتي للفلاح ويقول بع علي ثمرة النخلة هذه بهذا التمر اللي عندي، فهذا يجوز بشروط معروفة في الفقه ولا حاجة إلى التطويل بشرحها. إذن العرايا بيع الرطب إيش؟ بالتمر على رؤوس النخل. أما إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل فقد سبق للشيخ رحمه الله أنه عده من جهة أخرى، ما هي؟ الوسائل لها أحكام ومقاصد. نعم، ما في سؤال؟ لا، لا بعد الأجل. نعم. ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. القاتل قد يكون عمدا وقد يكون خطأ وقد يكون شبها. إن تعمد القتل بما يقتل فهو عمد، مثل أن يطلق الرصاص على شخص متعمدا، هذا عمد فيه القصاص، وإن لم يكن فالدية. والدية هنا على القاتل ليس على عقلته منها شيء، لأن المتعمد ليس أهلا للرحمة. الثاني خطأ بأن يفعل الإنسان شيئا له فعله، مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، هذا خطأ وليس على القاتل دية بل على عاقلته. وفيها مثل هذا أيضا خلاف، هل يشاركهم أو لا، وإذا تعذر تحمل العاقلة هل يحملها القاتل، ليس هذا موضع ذكر. الثالث شبه عمد، وهو أن يتعمد الفعل بما لا يقتل، تعمد الفعل بما لا يقتل، مثل أن يضرب الرجل بصوت ثم يموت من الضرب، هذا شبه عمد، لأنه إن نظرنا إلى القصد قلنا عمد، وإن نظرنا إلى أن هذه الآلة لا تقتل قلنا خطأ، فجعله العلماء شبه عمد. وشبه العمد ملحق بالخطأ في وجوب الكفارة وفي كون الدية على العاقلة، ويخالفه أيضا في أصناف الدية، وليس هذا أيضا موضع البسط. نعم. القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأباح الله هذا الظاهر أن المؤلف رحمه الله ساقها لا على أنها آية، لأنه لو أراد أنها آية لقدمها على الحديث، إلا أنه قال أن الحديث عام وهذه آية خاصة بالحج، فلذلك قدم الحديث لعمومه فيكون مطابقا للآية الأولى. على كل حال هي عندنا لم تجعل بين قوسين، ما أدري عن بقية العشرة. إذن ساقها على أنها سياق دليل فقط. نعم. طيب. نعم. وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة تقدر بقدرها فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. وهذه القاعدة تضمن، لكن لاحظوا أن المحرم المباح للضرورة لا بد من أمرين. الأمر الأول أن يتعين هذا المحرم دافع للضرورة بحيث لا تندفع الضرورة بدونه، هذه واحدة. الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن تندفع ضرورته به، أن تندفع ضرورته به، فإن لم يتعين فلا ضرورة. والمثال ما ذكرت لكم في الدواء قبل قليل، الدواء لا يمكن أن يكون هناك ضرورة لإمكان أن يشفى المريض بإيش؟ بلا دواء، أو أن يشفى بدواء آخر مباح. الشرط الثاني إيش؟ أن تزول أو أن تندفع ضرورته بذلك، فإن لم تندفع فلا. والدواء هل نقول إن الإنسان إذا استعمل دواء محرم اندفع ضرورته به؟ لا، قد يتداوى ولا يشفى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاء. رجل مثلا وجد ميتا وهو مضطر، فهل له أن يشفع أو يأكل بقدر ما يبقي حياته؟ الثاني يأكل بقدر ما يبقي حياته. طيب إذا قال أنا في أرض فلات ولا أدري متى أحصل على طعام مباح وبشبع، نقول لا تشبع، املأ كيسك ولا تملأ بطنك، خذ من الميت بكيس أو نحوه فإن طرت إليه فقل وإلا فلا. أفهمتم؟ طيب بعض العلماء يقول له الشبع، ولكن الذي يظهر أنه ليس له الشبع، يأكل بقدر ما تندفع الضرورة ويحمل معه ما يحتاج إليه في المستقبل. نعم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل، فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها. الشيخ رحمه الله مر علينا أنه ينتقل عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، فهنا قال كما ذكره، والمتوقع أن يقول كما ذكرناه أو كما ذكرت. فالذي يظهر الله أعلم، الذي يظهر لي أنه سلك هذا المسلك من باب التواضع حتى فيكني عن نفسه، عن ضمير النفس بضمير الغائب، لأن الإنسان إذا قال كما ذكرته أو كما ذكرناه أو ما أشبه ذلك قد يشعر بأنه يعني ذو قول وذو اعتماد أو ما أشبه ذلك. فالظاهر والله أعلم أن الشيخ رحمه الله أراد التواضع في هذا التعبير. نعم. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا. لو قال قائل هذا فيه شيء، وهو أنه قد يفهم القارئ أنه يشرح مؤلفا لغيره إذا قال كما ذكره في الأصل مثلا، نقول ندفع هذا بأن أكثر معلوم أنه هو الذي ألفه، وهو لم يقل في مقدمته إني أشرح كتاب غيري أو ألفاظ غيري مثلا. نعم. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره. هذا أظن معلوم للجميع، المريض إذا أتى شهر رمضان إن كان لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان يرجى برؤه انتظر حتى يشفيه الله وقضى. نعم. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى الكبير يقيم نائبا، عجيب. نعم، لأن الكبر ما يمكن أن يزول، وقد جاء ذلك في الحديث في المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا تفت على الراحل، أبا حج عنه؟ قال نعم. وأما إذا كان يرجى شفاؤه من المرض انتظر حتى يشفى وحج. نعم. وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج،

في الصف. هذه الفرجة إما أن يبقى الناس على أماكنهم فيبقى الصف مفتوحا، وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك كل الصف. إذا قال قائل يذهب يصلي مع الإمام، قلنا وهذا أيضا غلط. أولا أنه إذا قلنا اذهب مع الإمام لازم من ذلك تخط الصفوف إن كان بينه وبين الإمام صفوف، ولا بد أن يكون بينه ولو صفا واحدا. ثم إذا قلنا كن مع الإمام خالفنا بذلك السنة، لأن السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين، والآن صار معه واحد. ثم إذا قلنا اذهب وصلي مع الإمام وجاء آخر قلنا له اذهب وصلي مع الإمام، جاء ثالث اذهب وصلي مع الإمام، فصار الإمام صفا كاملا. لكن إذا قلنا لرجل صلي الآن وحدك وإن جاء أحد وإلا فأنت معذور، كان هذا هو المطابق للقواعد الشرعية. وها هي المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجل في صفه صح صلاتها وحدها، والمرأة عجزها عجز شرعي، وهذا الذي وجد الصف تاما عجزه عجز حسي. فالقول الراجح أنه إذا كان الصف تاما فصلي وحدك مع الإمام خلف الصف. ما جاء وقت الساس؟ جاء؟ نعم. إذا صلى بعض الصلاة على هذه الصف المنتج يعني صلى ركعة خلف الصف وحده ثم جاء معه آخر أو انتهى الإمام من صلاة ثم جاء الصف الأول، هل يعيد كل الصلاة؟ كيف؟ شو الكلام الطويل يا علي؟ أظهر مش معنى؟ يعني إذا صلى بعض الصلاة على هذه الصف المنتج يعني والصف نعم يعني. فيه طيب ما تصح صلاة من أصل. ما تصح صلاة. يعيد كل الصلاة. نعم. إيش؟ قول الرسول خير من فعله. قول الرسول خير من فعله. نعم. شيخ هل صح استعمال الخمر في الجروح شيخ؟ اي نعم. هذا اذا يعني دواء الجسم خارجيا بالنجس او بالخمر اذا صح انه مفيد لا باس به، لان هذا ما يضر الانسان. نعم. شيخ لما تبين لي وجه ادخال الجروح في مشقة الخيط في قاعدة مشقة التيسير. نعم. وجه ذلك أن مشقة الجهاد بدون تمرين على آلاته ومعداته فيها صعوبة، فلا بد من التمرين أولا ثم الاستعداد. نعم. شيخ بارك الله فيكم، الأصل في الأشياء الطهارة. إيش؟ الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. فلو قيل أن هذا الدواء فيه خمر. نعم. فهل يعمل بغلبة الظن أو لا يدل هذا إلا بيقين؟ لا، الأصل أنه ليس بخمر. ثم إن العلماء رحمهم الله ومن شيخ الإسلام جوز التداوي بالنجس في ظاهر الجسم إذا لم يكن وقت الصلاة أو كان يمكنها أن يزيله عند الصلاة، لأنه ما في ضرر، لكن بشرط أن نعرف أنه مفيد. نعم. عن ايش؟ ما اسمع، خلي بعد الاذان. يستجبي الحمام اذا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يصلي خلف الصف فمر بعاده. نعم. هل وحده رايته؟ الجواب عن هذا الحديث ان قوله راى رجلا يصلي وحده خلف الصف يشير الى ان الصف فيه مكان له، فهو قضية عين ليست عموم لفظ.

فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى في نفقات المخلصين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائين: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن ذلك أيضا الإخلاص في طلب العلم الشرعي، لابد أن يخلص الإنسان في طلب العلم الشرعي بأن يريد به وجه الله والدار الآخرة، فإن أراد به دنيا فإنه آثم. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله، فلا بد من الإخلاص في طلب العلم الشرعي. وبناء على ذلك أشكل على كثير من أهل الصلاح والإيمان أن يدخل الإنسان الجامعات ليتعلم منها من أجل أن ينال الشهادة، لأن أكثر الذين يدخلون في الجامعة مثلا إنما يريدون الشهادة، فقال إذن لا أدخل يخشى أن يحرم من دخول الجنة. فيقال: نحن الآن في زمن الشهادة لا اعتبار في الوظائف الدينية والوظائف الدنيوية، ومن ليس معه شهادة فإنه لا يمكن أن يتبوأ مكانا قياديا لا في التعليم ولا في القضاء ولا في إدارة الأمور. فإذا طلب العلم في الجامعة لنيل الشهادة ليتبوأ بها مكانا ينفع به المسلمين فهذا لا ينافي الإخلاص، لا ينافي الإخلاص، بل هو من الإخلاص. لأنك لو سألت قال لماذا؟ قال: لأني أريد أن أدرس، أن أكون قاضيا، أن أكون قائما على عمل يفيد المسلمين، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بالشهادة في عصرنا الحاضر. نعم، عصر تقويم الرجال بالأوراق، فإذا كانت هذه نيته فهي نية سليمة لا يعاقب عليها. أما إذا قال: أنا فقير أبي أطلب العلم في الجامعة علشان من أجل أني إذا أخذت الشهادة صرت في المرتبة كم؟ العاشر، ها؟ السادس أحصل مال وأتزوج وأبني بيت وأشتري سيارة، نعم، وكيف، هل هذا أراد الآخرة؟ لا، هذا هو اللي يأثر. طيب، في آخر دخل كلية الهندسة وقال: علشان أطلع مهندس وأبتسم بهذه الشهادة، هل يأثم أو لا يأثم؟ هذا لا يأثم. لماذا؟ لأن الهندسة غير داخلة في العلوم الشرعية فلا يأثم، لكنه والله قد فاته خير كثير، فاته خير كثير، لأن طلب العلم الشرعي أفضل من هذا بكثير. والآن الناس محتاجون إلى العلم الشرعي حاجة شديدة. لا تظن أن كثرة المتخرجين يعني استغناء الناس عن العلم الشرعي، القراء كثيرون والفقهاء قليلون، ما أكثر المتخرجين، لكن النفع قليلا. أين المعتمد في دينه وعلمه وأمانته من هؤلاء المتخرجين إلا القليل؟ فلذلك الناس محتاجون الآن إلى علماء أهل علم ودين وتربية سليمة حتى تستقيم الأمة. على كل حال الإخلاص ربما يجعل العادات عبادات، والغفلة تجعل العبادات عادات. لو أن الإنسان مثلا أكل وشرب وقال آكل وأشرب امتثالا من الله، كل وشرب آكل وأشرب لإنقاذ نفسي وبدني، لأن نفسك وبدنك أمانة عندك، والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، صار أكله وشربه عبادة يتاب عليه، مع أنه ينال بذلك شهوته. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الإنسان زوجته فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال بلى. قال إذا وضعها في الحلال فله أجر، لأن الإنسان أراد بذلك أن يكف نفسه عن الحرام فصار له أجر. ولهذا أمر الإنسان إذا رأى من امرأة ما يعجبه أمر أن يبادر ويأتي أهله حتى يقضي نامته، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما معها مثل الذي معه. انتبهوا لهذه القواعد العظيمة لأنها مهمة. نعم. لا ساقطة. نعم. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. اي آخر آية. نعم. آخر آية. اي نعم. اي نعم. لا بد أن تلحظ. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.